وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ان هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الاوثان في قبائل العرب. قد احدث قوم من ملاحده الفلاسفه الدهريه للشرك شيئا اخر ذكروا بزياره القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن اخذ عنه صاحب الكتب المضمون بها وغيره. ذكروا معنى الشفاعه على اصلهم، فانهم لا يقرون بان الله خلق السماوات والارض في سته ايام، ولا انه يعلم الجزئيات ويسمع اصوات عباده ويجيب دعاءهم. فشفاعه الانبياء والصالحين على اصلهم ليست معروفه كما يعرفه اهل الايمان، من انها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما ان ما يكون من انزال المطر طائف ليس سببه عندهم اجابه دعائهم، بل هم يزعمون ان المؤثر في حوادث العالم هو النفس او الحركات الفلكيه او القوى الطبيعيه، فيقولون ان الانسان اذا احب رجلا صالحا قد مات، لا سيما ان زار قبره، فانه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقه من العقل على تلك الروح المفارقه من العقل الفعال عندهم او النفس الفلكيه، يفيض على هذه الروح الزائره المستشفعه من غير ان يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك يبدل ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة، فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس ثم إذا قابل المرآة الأخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم. وعلى هذا الوجه ينتبع الزائر عندهم، ففي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. ولا ريب أن الأول لذلك الأمر الأول أنهم أنكروا الله وأنكروا تصرفه لعباده وأنكروا وجود خالق مريد فعال لما يريد قادر، وجعلوا أمرا لغيره ثم النفس التي لا يعقلونها ويعلمون ويقولون الشرف هذا، ما هي النفس؟ أو العقل الفعال أو الكواكب أو الأفلاك؟ كل هذا كفر بالله وبذلك صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأفلاك أو هذه السماوات أو العرش أو العقول أينما كانت هذه العقول وكيفما كانت، أو النفوس التي يسمونها نفوسا أينما كانت، كلها مخلوقة مربوبة مدبرة مصنوعة خلقها ربنا عز وجل دبرها سبحانه وتعالى، فليس هناك نفس سوى نفسه سبحانه تصرف في الكون، وليس هناك عقل فعال تصرف في الكون، وليس هناك كوكب ولا سماء ولا فلك تصرف في الكون، بل الجميع كل خاضع لله مخلوق مظلوم لله سبحانه وتعالى. فقولهم صفات من الكفر والضلال والبعد عن الهدى وعما جاءت به الرسل، فالرسل جاءت بشيء وهؤلاء الفلاسفه الدهريه الملاحده جاءوا بشيء اخر ليس لديهم به علم، وانما هي ظنون قالتها واتت بها عقول كاذبه ليس لها بصيره في الدنيا، وجاء به الانبياء عليهم الصلاه والسلام. الله يقول: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى في الليل والنهار يطلب حبيبا والشمس والقمر والنجوم والسحرات بامره الا له الخلق والامر، فالخلق له والامر له تبارك الله رب العالمين. وقد جاءت الرسل عليه الصلاة والسلام إذا يدل على هذا المعنى. وخطر الله العباد يدل على هذا المعنى. وخطر البهائم حتى البهائم على ذلك. المقصود أن هؤلاء في غاية من البعد عن الهدى. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وقضاتهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم. وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك. ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان. فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا بذلك. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة جدا. والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيره. وإنما الشياطين شبهت فيهم، الشياطين شبهت فيهم وسمت في أسمائهم وادعت أنها أولئك الأشياخ أو أولئك الأنبياء أو أولئك المعروفون من الملوك أو العباد أو ما أشبه ذلك. والحقائق خلاف ذلك. فإن الأموات لهم أجل عنده الله سبحانه وتعالى وهو البعث يوم القيامة، فليس لهم خلود من قبورهم قبل ذلك. لما في محمد ولا غيره قال أنا أول من تشبع الأول قيامة، هو لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة. الله يقول سبحانه ثم إنكم بعد ذلك وميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والبعث يوم القيامة هذه الشياطين تكون عند القبور تقول للناس أو عند الأصنام وتكلمهم من داخلها أو تقليل على حوائجهم، كلها شياطين أرادت بهذا التلبيس على هؤلاء حتى يلجوا شركهم وحتى يستمروا في كفرهم وحتى يظنوا أنك على أشياء قد ترضوا عنهم وأتوا لهم بشيء من أغراضهم ومطالبهم. وليس هذا المستنكر، فإن الله أخبر عن هذا جل وعلا في كتابه العظيم جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء أن لكل من عدد الشياطين سيوجد يوحي بعضهم إلى الأرض يخرج قوله وليس ربك ما تعالى يخرج الأرض إلى الأرض. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم خاصة نعم نعم نعم أرواح الشياطين الله الشياطين سمى هذا الروح أبي حنيفة، هذا الروح فلان، هذا الروح مالك، هذا الروح المسيح، هذا الروح فلان، هذا الروح فلان. كلها شياطين استحضروها بالطرق التي فعلوها لما أوجدوا شيئا من عبادتها من دون الله، وشيئا من الطغوط التي تفعل مع الأوثان والأصنام وعبادة غير الله عز وجل. وهم جزء كهنة من جزء تفعل كهنة من أصحابها أشخاصا من الجن يسمونها الرأي من الجن، يقول لهم طبق يحصل لهم بها أصحاب من الجن، يقال لها الرأي من الجن، يقال لها الصاحب من الجن، تستشير ويخبر بعض المغيبات التي تغيب عن الرياض عن مكة عن المدينة، يكون هذا الشيطان له أعوان وله أشياء خواص يزيلون معه ويتلفون الأخبار ثم يبلغونه إياه ثم هو يبلغ، فيقول مثلا جرى في مصر كذا وجرى في الشام كذا وجرى في بغداد كذا من بغداقة أعوان وأصحاب يتجولون ولهم سرعة عجيبة وتجول سميع في الفزان بما أعطاهم الله من قوة شيطانية وطنية وهوية، فيبلغون هذا ويزعمون أنه جرى كذا، فيظن أولئك الظلال والأغبياء أنه يعلم الغيب، وإنما هو داخل الشياطين الذين أبلغوه وخبروه وجالوا حول كذا وحول كذا حتى أتوا بعض الأطراف. نعم المستعان تصورهم بجميع الصور الأنبياء. ما في مانع ما من جاء الشرع بعدم رؤيا المنام، لذلك مثل الشيطان في صورته رؤيا المنام عليه الصلاة والسلام. من رأى الغلام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الشيطان قد يكون صورة مخالفة، صورة شاذ يا محمد صار شيء كبير قد يشد قد يجوزك عرض بصورة فلان النبي فلان هو ما يحيى زكريا عيسى والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساق في الأرض أو احتجب ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تبره آية الكرسي وإنما تبر الشياطين كما ثبت في صحيح الحديث أبي هريرة لما قال له الجني اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وهو كذوب ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين ومنها أن يستعيذ بالعوض الشرعية بالعوض الشرعية فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي السياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين قال اكترت عليه من الشعاب والأودية وفيهم شيطان معهم شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا بخير إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل من هذا يتصل أن أتاه الشيطان يصلي من الصحيح قال الأماء له سؤالة من نار فقال له ألعنك بآية الله ثم أنسكه عليه الصلاة والسلام حتى سال يعاذر بين أصابعه قال ولولا دعوت أخي فلولا ضربته بشارع توالته حتى أتى الآن من تجاره المدينة قد أتى هو يصلي بشارة من نار إلى جهة وجهه عليه الصلاة والسلام سال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعاذر بآية الله حتى تأخر قليل فأنسكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال العبر بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقصد أن هذا كله أن الشياطين والجن والإنس لهم معيش ولهم نوعة ولهم أعمال شنيعة تصدع عن سبيل الله. شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس هذا أشد وأخبث كما يفعلون عند القبور وكما يكذبون على الأولياء من السبلة الذي يكون عند القبور يكذبون عليهم ويقولون اصبر وادخل على حجره ثم يخرج ويقول ان الولي يقول كذا والولي يقول كذا والولي يامرك بكذا وينهاك عن كذا ويسرك بكذا وهكذا يلعبون بالناس ويكذبون عليهم في مؤلفات كثيره يؤلفونها ويقولون ان الولي يفعل كذا ويفعل كذا ويعطي كذا ويمنع كذا وكله من كذبهم وسرائهم وكذب الشياطين عليهم فقد تملي عليهم الشياطين من القبر او من الحجره وهم لا يرون لهم اسمعوا اخوته ولا من شخصا وهم يتمثلوا لهم بشخص يعرفونه فلان وفلان وميت يصلي عليهم هذه الاشياء التي يؤمنون على الناس ويلبسون بها على الناس ويصدون بها الحق حتى يغرى ويتشبث ويحس بهذه القبور واهلها دعاء استخاره وطلبا وغراعه ونحو ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم رواه موسى النبيل والجماعه كان من ذكر الشيخ المخالف انه ما وقف على اشياء هذا لكن ما ذكر الشيخ غيره انه مخالف. نعم اجاه بعض المعلمين المخلفين في الكتاب العظيم. نعم لا كون الساق على مقام الاحتجاج ورد على الناس لا باس. نعم

ولكن من باب الجهاد ومن باب القيام بالأسباب ذكر مؤلفنا هذه الأشياء التي جاءت عليه صلى الله عليه وسلم من التعذرات الشرعية ومن الحذر مما يفعله أعداء الله يقول إنه مبني على بصيرة. وإذا كان ما فعل الشياطين وما فعل أولياؤهم ومهما فعل عباد القبور وأنصارهم كله باطل مهما فعلوا وما قدموا من شبهات ومن تلبيس كله باطل وكله لا يغني عن حق شيئا. فالمؤمن يكون في عقيدته وفي إيمانه أنه لو أجمعوا بكل شيء من خيلهم ورجلهم وجميع أجنادهم ليقولوا إن الشرك حق وإن التوحيد باطل أو ليغيروا شيئا من دين الله الذي استقره الشريعة فإنهم مفسدون سواء جاءوا يقظات أو جاءوا ملاعب. فالأمر قد فرغ منه وانتهى الأمر استقرت الشريعة وأثناء الله الدين. فمن جاء بغير ذلك يزعم أن الدين كذا وكذا وأن الدين كذا وكذا وأن الناس يجوا على دين وأن الدين هو ما يراه بنفسه هذا منطق. من عجائب الأمور أن منذ أيام قليلة عدوا علي ورقة من إنسان لطيف في أمريكا أو في أي مكان يقول إنه ظهر له واتضح له أن ما كان عليه خلفاء الراشدين والأئمة والمسلمون جميعا أن خلاف الحق وأن الحق هله وخيرا وأن سوف يبينه للناس وأن خلاف ما كان عليه خلفاء الراشدين والصحابة والمؤمنون جميعا وأن حقه هله وحده دون الناس ويحب أن يبينه ويحب أن يذكر من ذلك حتى يعينه الجميع. هذا من باب الجنون هذا من جهة المجانين وإن تظهر بكلام حق. إبعاده التام وطرده التام ملعون عن رحمته وعن جنته وعن مغرته. كم هذا الناس لأن تجمع القلب كالفطر المدار أو في المرسول الشهادة كله من هذا الباب من أسباب جمع القلب وإقبال الإنسان على ثلاث نعم. العرب الإنسان من العرب الرسول الله لا يرفع شيء من الله لقد لا يكون حتى وجاء الشيطان بهذا المعنى ورعاه بعينه مما يقول أعوذ بك أعوذ بالله منك ولا أعوذ بآيات الله ولا في مانع ان يجده ويقرقه ايضا. ويرى عرشا عظيما وعليه سوره عظيمه ويرى اشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكه ويظن ان تلك السوره هي الله تعالى وتقدم ويكون ذلك شيطانا. وقد جرت هذه القصه لغير واحد من الناس فمنهم من عصمه الله وعرف انه شيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهوره حيث قال كنت مره في العباده فرأيت عرشا عظيما وعليه نور فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلتك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا فقيل له كيف علمت انه الشيطان؟ قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ولانه قال انا ربك ولم يقدر ان يقول انا الله الذي لا اله الا انا. ومن هؤلاء من اعتقد ان المرئي هو الله وصار هو واصحابه يعتقدون انهم يرون الله في اليقظه ومستندهم ما شاهدوه وهم صادقون بما يخبرون به ولكن لم يعلموا ان ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد يظن احدهم انه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا لان كثيرا منهم راى ما ظن انه الله وانما هو شيطان. وكثير منهم راى من ظن انه نبي او رجل صالح او الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راني في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤيه المنام لان الرؤيه في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان فمنعه الله ان يتمثل به في المنام. واما في اليقظه فلا يراه أحد بعينه في الدنيا. ومن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أتي من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول. ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرء أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة والجن فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما. فكثيرا ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان وتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك وتارة يجلبون له من يريده من الإنس وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا وتارة يحملونه في الهواء حتى غير من الأكثر من أخواننا في الإنس أن هذا وقع لبعضهم أنه طلب من يعتقد أنه الشياطين وغيه له باطل فقال له افعل كذا وافعل كذا فذهب واتى له بقيل يعرفه عند فلان وفلان فجاء به من حبيبه او من لسانه فلما اخذ هذا الكلام فقد الطيب الذي كان في محله هذا هنا اخبر به الصادقون كثير رحمه الله هو واقع الى الان في البلدان التي شاع فيها الشرك مثل الهند وباكستان ومصر والعراق وباقي البلدان التي كثر فيها الشرك وكثر فيها عباده الامور وعباده الشياطين توجد فيها كل بلاد يقل فيها التوحيد ويكثر فيها الشرك توجد فيها هذه العبادات وهذه الضلالات وهذا التلاعب من الشياطين والجن منه. تأخذه إلى عرفات ترجع منها يحج بزعله يحج في الهواء ويرجع في عرفات يغلق عليه الباب يقول ما وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين لا أحرم ولا لبى ولا طاف في البيت ولا بين الصفا والمروة ومعلوم أن هذا من أعظم الظلام. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إلى هذا الميقات. ومعلوم أن من أراد مسلسا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما ولو قصدها لتجارة أو لزيارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. حتى يجمع بين خيرين بين طلب العلم وبين العمره مثلا ولكن لا يلزمه الا اذا اراد العمره او حجه لا يلزمه الاحرام الا اذا اراد حجه او نعم. وهل ذلك واجب او مستحب فيه قولان مشهوران للعلماء وهذا باب واسع ومنه السحر والجهاله. أنهم ينكرون مثل هذه الوقائع وأصحابها يعرفون أنها تقع لهم. هذا من الجهل، هذا من يسبب الدخول أولئك عليهم. ومن يسبب أن ذلك يشكون في علم هؤلاء ودينهم وأقوالهم وأنهم ما عرفوا هذه الأشياء معناه ما يثق بعلمهم ولا دعوتهم إلى الله. يجب أن يعرف هذه الأولياء ويعرف الجمهور أنها من الأشياء التي وفاءتها. بعض الأمور من هذا الذي يفكر يعني هذا من تفريق الله للشياطين عليه بسبب الذنوب والمعاصي والسرور الكثيره. هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حصين بن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا استحيل أن يجب أن نعلم شيئا واحدا منهم، وكان الأصل أن الشريعة مستقرة والله أكملها للعباد والتوحيد قد عرف صلوات قد عرفت وينقل كل جميع نفسه على الله ما أعلم بقلب علم. فإذا جاءه في النوم أو في اليقظة من يقول له يقول على خلاف ذلك فيعرف أنه إما من شياطين وإما من شياطين وأن أغله بعض فلا أصل أصيل وأخذ فيها ترى الله، لكن أكثر الخلق لا يعرف هذا أكثر الخلق جاهل، فلهذا تلتبس عليه الأمور من الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن بجهله، فالداء العظام والمصيبة العظمى الجهل بشريعة الله وعدم البصيرة في دين الله، فلهذا سورة الشياطين على هؤلاء حتى تلعبهم وتلعب عقولهم إن شاء الله أجانب. أما المؤلم من أعمل ذكر الله البصيرة فليس عليه خطر من هؤلاء. نعم والله الأجانب. قال: أتيت الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ركوة متوضا منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بالركوة فجعل الماء يفور. قال: الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فسجدنا وتوضأنا، فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مئة. قال: وقاية الحرى والسفر عليه الصلاة والسلام من العلمان بين أصابع وقعت عندك مرات في المدينة وفي الأكثار وفي الحديبية. وهذه من أعلام النبوة ومن الآيات العجيبة ومن الآيات أيضا الخارقة العظيمة الدالة على معنى قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. هذا يدل على عظيم القدرة وكمال القدرة أن يقول للشيء كن فيكون، وجه غريب عظيم لا يوقع له مثيل، ماء يتفجر من بين أصابع وحفرة بين الناس من إناء بين الناس من حجر أو من خشب أو من غير ذلك. الله أكبر. اللهم صل. حدثنا الصيد بن محمد، حدثنا يزيد بن جرير عن سعيد بن قتادة، قلت لسعيد بن المسيب: بلغني ان جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 14 مئة. قال لي سعيد: حدثني جابر كانوا 15 مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. يا باو أبو داود حدثنا قبس عن قتادة، تابعه محمد بن بشار حدثنا الأقرب والله أعلم أنهم كانوا الأقرب والله أنهم كانوا بين 4400 وبين 1500، فلهذا جعل جماعة الصحابة ما يدل على أنهم 1400. طائفة قالوا أكثر من 1400 وجابر قال 1500، وكأن هناك كسرا في العدد كسر، فمنهم من حدث ومنهم من أشار إليه ومنهم من جبره، فجابر جبره، وآخرون حدثوا كسر قالوا 1400، وآخرون لم يحددوا كسر فقالوا أكثر من 1400. والخلاصة أن العدد الذين حضروا حديبية وبايعوا كان بين 1400 وبين 1500، كلهم بايعوا تحت الشجرة لما خافوا أن عثمان قتل وأن قريش ستحارب، فبايعوا رضي الله وأرضاهم على أن يفروا وجعلوا جماعة على الموت لتجر في جهاد أعداء الله والقتال في سبيل الله. فجرى في الحديبية من الآيات الدالة على صدقه فبلغ رسوله حقا ما فيه تثبيت للمؤمنين وقوة لإيمانهم من نبوء ما من أصابعه ومن نبوء ما في ليل حديبة قد كانت يابسة إنه لا غير إذا كان حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه انتم خير اهل الارض وكنا 1400 هذا كنا حلقه من جبرت الولايات الاولى بعد 1500 هنا حلقه وهذا السند لا اصح له تغيير وقريب من الدين وغيره عن امر الله الجانب وفيه بيان ان اهل الحديبيه له فضل عظيم له مدرسه عظيمه حتى قال ايهنا خير اهل الارض بما اعطاه الله وايمانه صلى الله عليه وسلم الشهده وجاء الحديث اخر انه لا يدخل احد الله في الصيغه ولا من اهل الجنه ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة فأبا أولامة سمع سالما سمع جابرا 1400 قال عبيد الله بن مروان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 أسلموا ثم المهاجرين. حديث غريب. يا أبو محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. ذكر هذه الرواية غريبة. أنهم 1300 غريبة. الرواية المحفوظة المعروفة هي أنهم فوق 1400 نعم. عدد المعروفين منهم. ما استبعد. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع ذات مثلني يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبل الصالحون على يلو الأول تبقى حبالة كحبالة السميع الشعير لا يبى الله من الله أكبر معلوم ان مبلغ الشجره الخلفاء الراشدين كلهم كانوا موجودين الزير وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا موجودين يوم الحديبيه والصحابه المشهورون كانوا موجودين يوم الحديبيه ومعنى في هذا ان الصالحين ينفرون شيئا بعد شيء حتى تكون النهايه الا يبقى هذا الشيء الاشراق فعليهم تقوم الساعه نسال الله العافيه سلام على العين شيء عند بعد الفعل عند بعد اللي بعدها عند بعد لا ما هو الاخر ولا كان بعد مسلم مطلقا ولا بالولاء على الصحيح ولا اشبه على قدر الله في التاريخ نعم لا يحصل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا توارث مطلقا لان اذا وجب عليه الجهه والكفاره معناه ان له اثر في قتله ولأن قاتل فيما يدعى أنه خطأ قد اتهم قد يكون تسبب في هذا الشيء ويدعى أنه خطأ وتظاهر بأنه خطأ من باب الحماية للنفوس وسد الذرائع الموصلة للتحيل على القتل لأجل المال والإذن. فيما دام القتل مضمونا فإنه مانع من العموم. ليس القاتل الحديث ليس القاتل من هذا الشيء قاتل ما دام القتل مضمونا فلا إذن. وإذا كان القتل غير مضمون واتضحت فلا تقاتل لأنه يعني يكون القتل اختصاصا لا قيمة فيه فلا بأس. نعم نعم شوف يا مشكور من أهل العلم صحيح أنه يكفر يتعمد تأخير الصبح حتى يتعمد الشمس أو يتعمد تأخير الظهور العصر حتى تغيب الشمس أو يتعمد العصر حتى تغيب الشمس أو يبدأ العشاء حتى تغيب الطلوع الفجر إن شاء الله نعم لا إذا كان لا قضاء يا بني يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منا أن أمهم بن مرثي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آدم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مسلم على هذا ينبغي أن يتحرى في أيمانه ولا يلج فيها ومن يلج فيها الاستمرار فيها فيلج فيها بأمر يكون ترك اليمين متعين صار آثم له عند الله في ذلك. وإن كان الأمران المستحبين أو الجائزين نظر ما هو الأفضل وما هو الأولى والأنفع فإن كان اللج فيها والاستمرار أنفع نظر فيها وإن كان تركها والعز بها أولى حنف وكفر للراعي الأصل. ولهذا في الحديث موسى إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وآتي كل يوم خير. هذا هو الجهل وهكذا لفظ عبد الرحمن بن ثمرة إن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفرت عن يمين وآتي كل يوم خير. معلوم إذا قال والله لا أصل أخي أو والله لا أصل عمي أو عمتي أو خالتي إذا بدون أمر شرعي فإن لزاجه فيها آثم له عند الله من حله واستحلاله لها وتكفيره عنها لان مجاده فيها قطيعه الرحم وهذا اثم. فقال الله لا افعل كذا ووالله لا اكفر تلزمه كفارتان. نعم كفاره عن يمينه وكفاره عن تكفيره لان حاله لا اكفر. حدثنا محمد بن عبد البصير المقدمي ومحمد بن مثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال وحدثنا يحياه بن سعيد بن قطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت للجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال تعوف بنذرك. وحدثنا ابو سعيد بن اسد وحدثنا ابو اسامه قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حفظ البنات قال حدثنا محمد بن علي بن جبلة بن ابي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثه اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوم يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. هذا يبين لنا أن كافر إذا نذر أو جعل شيئا أو عزم على شيء لا يخالف الإسلام بل مما جاء به الإسلام ثم أسلم فإن أولى له والأفضل له والمشروع له أن يفعله. إذا نظر يأتي يوما أو ليلة أو يتصدق بكذا أو يصل رحمه أو عفيف أو ما أشبه ذلك ثم أسلم. فالإسلام لا يزيده في هذا إلا خيرا، فيؤمر بهذا ويقال أعوذ بهذه افعل ما فعلها الغزة، لأن الإسلام جاء لهذا ويحدد بهذا. ويدل على الحديث على أنه لا يصاب الصوت في النفس، لأن الليلة ليس محل صيام، الليلة مو محل صيام، هذا هو صواب كما قال ابن عباس وجماعة، ليس بفرق الإتكاف الصوم. فلا قال الله إذا اعتكف يوما أو أياما فلا يزال الصوت، يعتكف بدون صوت، فهذا هو أفضل. نعم. ولا يحتمل إذا لم يمسك نذره محل محل والله أعلم. نعم. نعم. الله أعلم. الأصل أن الاتصال لا يلزمه مع الأحكام إلا بالإسلام، هذا هو الأصل. إن شاءت الأحكام يجب الأحكام في الإسلام، هذا السر، هذا هو الأصل. الأصل يقول لا وجود إلا هذا من باب المشروع، من باب المستحب أن يوجد هذا الخير، هذا هو الأصل. ولا أعلم شيء يقع هذا الأصل. ما فرضه على نفسه في الجاهلية وجود وتأديب في نفسه وماله يشرع له، يشرع له من يجب الله تعالى في نفسه وماله. نعم. على تنطلق أيضا على أحد الحديث. نعم. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن خالد أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأحرامه بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جاريه من الخمس، فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم تباهي الناس سمع عمر بن الخطاب اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم تباهي الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فصل سبيلها. وحدثنا عبد المحمد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا نامر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهليه حيث كان يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا احمد بن عبد الربي وحدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيران فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكافا التي في الجاهليه ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن ايوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداري حدثنا حجاج بن منهاج حدثنا حماد عن ابن اسحاق وحدثنا يحيى بن خالد حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق كلاهما ان نافعنا لابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث بالنفس وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. حدثنا ابو كامل بن سويد بن حسين الجحدري حدثنا ابو اوانه عن فراس عن ذكوان ابي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد آتك من موسى قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم من موسى وأن ضربه فصارتين أن يوثقه. من لطم من موسى يعني أن هذا ليس مني لك فيه أجر لي وإنما فيه كفارة لما وقع مني. مقصود رضي الله عنه أنه إنما أراد بهذا تكفير هذا العمل الذي عمله مع يوسف، أن الكفارات تمحو السيئات فقط ولا يترتب عليها أجور وحسنات. وهذا محل نظر، لأن ظاهرا كثير من النصوص تقتضي أن الكفارات قد يحصل بها مع ذلك أجر، لأن الأمراض يطلعوا بها الخطايا ويكفروا بها السيئات، فمع هذا يحصل بها أجر. هكذا لا يصيب الإنسان من النكبات والمصائب، إن أيضا الجزاء مع أيضا البلاء. جاءت نصوص متعددة تبين أنه يحصل بها أجر مع كثير السيئات. وقد يقال إن هذا إذا كان مع الصبر والاحتساب والرضا، أما أن مرض ليس معه صبر أو مصيبة ليس معها صبر فإن لا يستطيع أن تستكثر فقط ما في ذا لا بسها الصبر والبقاء والاحتساب تمع الأمراض والسيئات تحقق الخطايا مع عون من أجل فلا يمكن أن يقال أن كان هذا المقابل يعني إن لم يكفر فهو آثم يعني كفر فيه الأجل أحدث الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيت أن ضعف حراما فرأيت عليه إيه قالوا بل فجعل الأجل في إثامه. نعم نعم نعم نعم نعم ما جاء لو دون عندك لغة الله في اليوم قال نعم هكذا ينبغي إذا نقل له ظلما ووضع في غير حق كسرته خلية كفا هذا من أسباب العسر ضربه والتعدي عليه وظلمه نعم نعم لا هو مطلقة نعم لا هو مطلقة فأعلم ذلك إذا فعلمه أكبر من قطع يد أو رجل أو أشياء ذلك إن شاء الله العظيم سأل شارع عليه وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار والنصري بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت الأكوان يحدث عن جابان أن ابن عمر تابع عن له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت أسير قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من أجل ما يجن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه أو لطمه فإن كفارته أن يوافقه هذا يدل على فضل العمر وتحريه خيرا من رحمه الله الله اكبر وانه ضرب غلامه فلا ضرب اثرا في ظهره مثل عبد الله بن صالح قال اوجعت قال غلام لا هذا يدل ايضا على ان الغلام كيس فاراد ان يحتاج رحمه الله رضي الله عنه فاعتق اثناء نعم القانون قال ولا يسوى فيرضى قليلا ولا يسوى فيرضى قليلا. ولا يسوى ايش؟ قال وهو لا يساوي شيئا ولا يسوى فيرضى قليلا. ولا يسوى فيرضى؟ فيرضى. على غير نعم. ولا يسوى فيرضى قليلا. قليلا. قليلا. قليلا. قليلا. قليلا. نعم. نعم. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن إلهما عن سفيان عن فراس بن إسناد شعبة وأبي عوانة أن حديث ابن وهشي فذكر فيه حجا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن عمير حاهم وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا ابن حجنا سفيان عن سلمة بن سهيل عن معاوية بن سهيل قال لطمت مولا لنا فعرضت بهم البيت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال انتفل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلق ما أخذنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتكوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال كن يستخدموها فإن استغنوا عنها فليخلوا سبيل لها هذا يدل على وضوء إعتابها وأنه ليس بأمر متحدث ولكن من باب خير له من باب البعد عن الظلم تحذير إليه فلا هذا أجل أن يستخدمها فإذا أحسن وعنها خلى سبيلها أن يعتقوها العدل إذا خلاهم على كفر فيها جرة في الشك ما في الشك لكن إذا كانت الرسل أفضل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ بن أبي ذر قال حدثنا ابن إدريس عن حسن بن عبد الهلال بن يسار مثلا لابد من الإيمان. لابد من الإيمان. عن هلال بن يسار قال عزم شيخ انخلط خادما له فقال له سويد بن قرن عجز عليك الا فروجها لقد رايتني تابع ثبات من بني مقرن ما لنا خادم الا واحده نظمها اصغرنا فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. حدثنا محمد بن مثنى وابن مسلم لا يشاف ولا خروجي في أبي ولا لا يشاف لا هذا هذا مطلق مطلق عمود بلا هذا مغير مش سأل يعني هذا زيادة سألوا قال يا ابن ليس لنا عند حساب ولا قد نسيها قال استخدمها هذا مختص لك مطمئن ما حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي هادي عن شعبة عن قتيل عن هلال بن يسار قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن لاخي مثنى. وجعلناها عقيدا كان لم تغل بالامس. جعلها ماء ولها سميد في محل مصر الأول صعيدا حقيدا من دينا كأن مخفض المحتفلة هذا شيء من هواء من المخفضات تنصب الوقت بها طبعا اسمها محبوظ كأنها كأنها الأرض يعني لم تغنى لم حرف جزء تغنى تغنى فعل موارع مجزء فعل مجزء فعل مجزء حذو الألف فذكر من قبل هذا عليها للأمس للأمس جاره فعل تغنى وفعله وفعله تغنى والفعلية مستكبر من قبل تغنى يعود على الأرض نعم. كان لم يكن بين الحزون إلى الصفا أنيس ولم يكن مكة سامع مخصصا من نعم. لم تعبيره كأنه ضمير الشعر نعم. نظارة بيانا يا سوف الرئيس من سوف الخبر فرسان نعم بين الحجوم الحجوم يعني بين ظرف الحجوم وهو مضاف والحجوم يدخل من الصفاء وهو خبر مقدم من الصفاء إلى صفاء ما تعلق بالضعف بين أنا تعلق بالضعف أنيسون أنيسون كثيرا كان فلم يصبر ولم حرف مجيء جاد ونجوم نعم لمكة جار ونجوم لا فلم يصبر ثاني هم شاعر جاد عند التوحد ويرانا ركابنا لما تزد الحفظ حالنا وكأن تبني هذه التوحد التوحد غير نصر على الاستثناء غير ان غير ان على الله من الجمله وان الله لا تستطيع النصر تصل جلسه تضع الخبر لكاد وان لما تزل هذا تزل تزل تزل تزل تزل في حالنا جعل من تزول فاعل تزول مستفر جوابا تقديره تقديره يا سعودة بكاد من وكا عن قبي اسمها شوف تقديره وكأنها قد قد تقدير قد زالت يعني وكان قد زالت محروف لا تشاك عليه ويقول أنه قد زالت في محل فأن فجر أن تعطوا يا وارث السلام فأن فنص فصف كأن نعم فنصب الإنسان فأصع خلق رجية هذا من جهات وجود اسمها صريحا من ظاهرة من تعطوا تعطوا مرفوع جودة مرفوع جودة مرفوع فقلنا لا تلجع ولا تعليم تعطي لا خبر مقدر لا تلجع لا الخبر نحن تقدره هذه المرأة على وجه النحية نعم فيه وجه آخر النبي المرفوع والحديث الذي مخلوق رواية بالبيت كان ربية ذكرها الشاعر هون الرفع والرفع الرفع يكون ربية المنتجة يجب أن ربية الخبر كان رسوها مخلوق كان كان مشارك السابقة لأنها كل الله إذا في إشارة السابقة ربية في آخر ربية الخبر كان نعم بيد كريم لكن أبوه لخيل بيد كريم بيد مكرم المكرم كريم لكن أبوه بخيل وملا إذا خفيته ملت ملت ما تعمل أبوه بخيل يا جعل ضمنا بخيل هو بخيل خبر طيب يا رحل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والجهمية والمعتزلة يقولون من أثبت لله الصفات وقال إن الله يرى في الآخرة والقرآن كلام الله ليس من يقوله إنه من يكتب مشبه للصدقين الغامين يشهدون في ذلك أن الصفات أعراض لا تكون إلا بالجسم وما قام من كلام غيره من الصفات لا يكون إلا جسما ولا يرى إلا ما هو جسم ولا يرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسم ولهذا صار مثلة الصفات معه بثلاث قواعد طائفة نازعة في المقدمة الأولى وطائفة نازعة في المقدمة الثانية وطائفة نازعة نزاعا مطلقا في واحد وقوله وخلاصة ما عند أرباب المضللات من الإلهيات من الأدلة الكثيرية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتسهيلات ما زيادات وتسهيلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطاب حسان ما قد جاء به الرسول من أجل الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الاولين والاخرين فهذه الجمله لها بث عليهم قد نصف من ذلك ما بصفته وهذا قال اهل السنه والجماعه وتلقي النصوص واشهاد السنه والايمان بذلك وعدم التاويل وعدم التضليل وعدم التكذيب فلا يكذبون الرسل ولا يؤولون ما جاءت من الرسل ولا يؤولون ذلك إلى الله، بل يعلمون أن الله أخبر الناس ما يعقلون ويفهمون ويؤمنون بالصفات والأسماء ويقولون إنها حق وإنها صفات كمال وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الذي لا يعلمه إلا الله ويذهب إلى الله هو كيف فقط. هذا محل التفريق، معرفة كيفياتها يقول فيها، أما معانيها فقد جاءت في لغة العرب، لغة العرب معلومة، السمع معلوم، البصر معلوم، السمع معلوم، السمع غير البصر، والبصر غير اليد، واليد غير القدم، غير الخاضع، والرضا غير الغضب، والأمر غير الإرادة، إلى غير ذلك، صفات معلومة، وأسماؤه معلومة، كلها حق، ولهذا أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالكتاب والسنة، هم أسعد الناس بالعقل الصحيح، والنقل الصحيح، العقل الصريح والنقل الصحيح. فهم مع العقل الصريح ومع النقل الصحيح ومع التنزيه لله ومتابعة المخلوقين ومع عدم التكلف الذي لم يشرعه الله، بخلاف أولئك الظالمين من اليهودية والمعتزلة وغيرهم، فقد خالفوا النصوص فتناقضوا فيما بينهم ولم يسلموا فيما قالوا، بل أصابه به التناقض والتناحض والتنازع مع فوات الحق، نسأل الله العافية. نعم. كيف يمكن أن ينسى الآن؟ أقول الاستواء على الأرض هو الجلوس لا تجلوس. هو جاء به النص، ما جاء به النص الصحيح. فلو جاء النص وجب التسليم لكن لا يأتي النص بالجلوس، وإنما يقول عرض المسلمون وعلى السنة الاستواء هو الانتفاع والعلو فوق العرض، كما جاء بالنصوص جاء اللغة بمعنى الاستواء على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأخبار يعني يا رب على كرسي، لكن في إسلامها نظر انقطاع، فلو صح به النص قلنا في تعلق في النصوص الأخرى، كما يقال يد لا سوى أيدي المخلوقين يبسطها كما تشاء لا تبسط المخلوقين ويتكلم لك على المخلوقين ويرضى لك رضاهم ويرضى لك ربهم، لو صح النص في الجلوس فقد جلوس ولي الله لا يشابه جلوس المخلوقين على ما يجلسون عليه، لأن المخلوقين محتاجون إلى ما جلسوا عليه، لو جلسوا فيها ما تحت المخلوق من تصوير ونحوه وسقط فسقط، أما رب عز وجل فلا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى شيء، بل هو الذي أقام العرش وهو الذي أقام السماء وأقام الأرض، وما سبحانه كما قال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء بأمره، والمقيم لها والرافع لها والحافظ لها، ولو لا ذلك لم دكت وسقط بعضها على بعض. وهذه الجملة لها دكت عظيم قد بسط من ذلك ما بسط فيه وحديث عمار بن ياسر من جرير وهو النسائي وغيره عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلني كرائي صمت الغد تعالوا فاحملني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك العافية والخير والسعادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الفراق بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير مرة أمر الرجل مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلني ما بدينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وقد الله. هذا دعاء عظيم اشتمل على 13 جملة، حديث عمار بن ياسر هو النسائي واحمد بإسناد جيد عن عمار بن ياسر اوله: اللهم بعلمك الغالب بقدرتها خلق فاحملني ما علمت الحياه خيرا لي وتوصل الى ساعتي وفاته خيرا لي. هذا الحديث ينبغي ان يحفظ هذا الدعاء وان يتعاد فانه مهم في الدعاءات العظيمه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فقد سمى الله ورسوله صفاته موجودا بنفسه ليس بالموجود بنفسه غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه خالقا ليس بخالق فيلزم اجتماع النفي بين على تقدير تناسبهما وهو منتف من سريح العقل كما هو منتف من سريح الشرع بنصوص الشرع صفاته ما هو منتف لوجود الشرع استعمال صفاتهما في امور اخرى كما ان كل منهما موجود ثابت له حقيقه وياس هي نفسه. والجسم قائم بنفسه وهو قائم بنفسه عظيم بهذه البراهين البينه اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. من نفى ما اتفقا به كان معقدا قائلا للباطل فمن جعلهما متناقضين كان مسببا قائلا للباطل والله اعلم. وذلك لانهما وان نفى وبهذا يقتضي ان البدع بين امرين اما ان يكون الصانع البدع صانع بكليه واما ان يتناقض ولا يسلم من انكار الصانع ولا يتناقض الا اهل السنه والجماعه الذين اثبتوا ما اثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله ثم من يسلمون من مخالفه النصوص ومن مخالفه المعقولات. اما من نفى الصفات ونفى الاسماء فيلزمه انكار الصانع وانكار وجود الله بكليه فيظهر تعطيله وكفره وضلاله امر ما يحسنه. ومن اثبت ليس بعضا ونفى بعضا فهذا تناقضه واختلافه فيبطل قوله. فلا يبقى الا قول من قال باثبات الصفات والاسماء جميعا لكن ما اثبته الله ورسوله ولكن ما نفاه الله ورسوله هؤلاء هم السنه والجماعه وهم الذين سلموا من التناقض والاختلاف وقالوا بالحق وثبتوا على الحق. فلا تناقض ولا اختلاف ولا تشبيه ولا تنزيل بل اتوا بالحق وقالوا بالحق ونزه الله عن مجابهه المخلوقات واثبتوا لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكفير ولا تنزيل. فما سوى ذلك فهو اما انكار وجحد وتعطيل ويؤول باهله الى انكار وجود الله ويكفر باعز وحي واما تشبيه وتمثيل لله بخلقه وهذا ايضا كفر اخر ويصاب بقوله تعالى ليس من ذي شيء ونفسه بصير ولم يكن له كفوا احد فلا تدعو الى العذاب. نعم. يا رب يسلمك من نصوص اطلاق لك لا اخوان على الله. ما تصدق ما ادرك شيء. نعم. نعرف من داخل العلم من داخل التحقيق لا لا من داخل لا في القرآن ولا في غيره بل الحقائق تختلف باختلاف مواردها. نعم هذا هو من داخل التحقيق. فمن قال بالمجاز قال وفعله لا يمنع من إثبات الحقائق لله سبحانه وتعالى. فإن المجاز لا يجوز نفيه إلا بدليل يدل على النفي ولا في الأصل ثبوت الحقائق على ما هي عليه. نعم. يعني اسم الله يدعى بها اسماء الواقعيه حميد لا احد يوقع بها يدعى الاسماء الواقعيه نعم يدعى الاسماء الواقعيه ما تصدق احد وذلك لانهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه الى قوله ولكن قال الاصول المشترك قال على كذا وعلى كذا وطائفه من نسالها الى سمتها هذا اللفظ ونحوه مشكل كامل كون الوجود بالواجب الاولى من هذا الممكن خلصت من هذه الشبهة وليس كذلك فإن تفاضل المعنى مشترك كل لا يمكن أن يكون حاصل المعنى لا يمكن أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين كما أن معنى السواد مشترك بين هذا السواد وهذا السواد بعضه أشد من دار وطائفة ظنة من قال الوجود متواطئ عاما فإنه يقول وجود الخالق ذلك على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده قال انه مشترك اشتراكا لفظيا وامثال هذه المقامات التي قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع واصل خطا هؤلاء. يعني انه لا مجاز في القران فالقران كله حديث يقول اذا ما لا تحمل قول الله تبارك وتعالى في يوسف ويعقوب واولاد يعقوب فاسال العيب اي اهل العيب انها تجوزا فاسال القريه اي اهل القريه ماذا بعث العلماء وبينوا ان القريه تطلق على المتقريها الجماعه الساكنين بها وعلى نفسها هذا العيب العير هم الركاب الذين ساروا على العير ويطلع على العير نفسها

ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما يعتذر عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولد سماه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إلى كلامنا صار ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين أحدهما ممتنع والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر. ولهذا لما أطمأه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلم يدخل أداة الشك هنا كما أدخلها في قوله إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فتأمل ثم قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدها تأكيده بالقسم، الثاني تأكيده بإن، الثالث تقديم المعمول على العامل إيذانا بالاختصاص. أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما لا إلي. الرابع أتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد. أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم. السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، فكأنه قال لهما الناصحون لكما في ذلك كثير وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء كل أحد معي على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به. سعى نحو أحد فتجاوز حده وكسر فارتابت ولو شاء قللا، وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا نشهد إنك لرسول الله، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن وبلام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ثم قال تعالى فدلاهما بغرور، قال أبو عبيدة خذلهما وخلاهما من تدلية الدلو وهو إرسالها في البئر. وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين، أحدهما قال أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء فلا يجد فيها ماء فيكون قد تدلى فيها بالغرور، فوضعت التدلية موضع الإقناع فيما لا يجدي نفعا، فيقال بالله إذا أطمأ. ومنه قول أبي جندب الأذلي أحس فلا أجير ومن أجره، فليس كمن تدلى بالغرور، أحس أي أخطا. الثاني فدلاهما بغرور أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دل لهما من الدلال والدالة وهي الجراءة. قال سمر قال ما دلك علي أي ما جرأك علي، وأنشد لقيس بن زهير أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجل الرجل الحليم. قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في نهوة إذا أرسله بتعليق وتدل الشيء بنفسه. ومنه قوله تعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال عامة أهل اللغة يقال أدلى دلوة إذا أرسلها في البر ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من البر، فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها ودلاها يدلوها دلوة إذا نزعها وأخرجها، ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منه ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة وهي التوكل إلى الشيء بإبانته وكشفه ومنه الدل، وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان عبد الله بن مسعود يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وشمسه، فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على باطنه، والشمس هيئته ووقاره ورزانته، والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. قال مطرف بن عبد الله قال لهما: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما وحلف لهما، وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتاده: وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا، فالمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وبالصحيح أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال: سرقته؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله، فظنه المسيح سرقة، وهذا تكلف. وإنما كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتاد له في اليمين، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له بالله عز وجل وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا. فصل: ومن كيد العجيب. صلى الله عليه وسلم وإياكم. أعوذ بالله من شره وكيده. هذا الحصول ما لا يعلم خلاف ذلك، وما لا يعلم خلاف اليمين فعلا ومكر. صحيحين. نعم صفية. نعم هذا صفية.